الذي قلنا لكم معاد المحل الذي يسميه الآن معاد هي الأرض. مع قوله عليه السلام فإذا استنفرتم فانفروه، قلت وفي هذا الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات مدى اجتمعت قسم الأهم منها. الأهم فالأهم، إذا اجتمعت المندوبات السنن ماذا يقدم؟ يقدم الأهم فالأهم. وقد استوفى هذا المعنى هذه قاعدة إذا اجتمع المهمات الذي ليس بمفروضات نعم قدم الأهم فالأهم. نعم. التاسعة واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية، فكان الثوري يقول لا يغزو إلا بإذنهما، وقال الشافعي له أن يغزو بغير إذنهما. قال يعني إذا كان الوالدان كافرين. نعم مثل الله السلام. قال ابن المنذر والأجداد آباء والجدات أمهات فلا يزوى المرء إلا بإذنهم. حتى جدك الجوجو إذا كان ما في الأبو كذلك تأخذ الجد. نعم. ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. الجد الذي من جهة الأبي الأبي. نعم. وكان طاووس يرى السعي على أن الأقوال أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل.